ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله جل وعلا، لأن هذا الذي طبعوا عليه. وقال جل وعلا في المنافقين: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هم لم يخرجوا، ولكن لو خرجوا لكان هذا الذي ذكره الله جل وعلا. فعلم الله جل وعلا محيط بالأشياء كلها، علويها وسفليها، يعني ما في السماء وما في الأرض، ولا يخفى عليه ذرة في بحار في قعار البحار، ولا في ظلمات الأرض، ولا في غيرها، تعالى الله وتقدس. ولهذا ذكر أن كل شيء عنده في كتاب، أنه كتب قبل كونه ووجوده، فهو كتب علمه تعالى وتقدس، علمه بالكائنات كيف يؤول أمرها وكيف تكون. ولهذا جاءت الأحاديث في أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من صلبه وميز السعداء من الأشقياء قبل وجودهم، وعلمهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم، وكذلك قد علم أعمالهم التي يعملونها أنها أعمالا تكون موجبة للنار، والأهل السعادة أنهم سيعملون بأعمال يدخلون بسببها الجنة. على هذا نقول إن القدر من صفات الله جل وعلا التي يجب أن يؤمن بها كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وذكر في هذه الأحاديث التي ذكر أن الرجوع في الأمور المشكلة يجب أن يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى الآراء والأفكار وعقول الرجال، فإنها لا تجدي شيئا. ولهذا الذي يكون رجوعه ويطلب الخير ويطلب الهدى بالعقول أو بالأفكار أو لا بد من ضلاله يضل. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، كما قال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني أنهم لما ردوا الحق أول مرة قلبت قلوبهم، فيصبح القلب الذي يكون الخير في نظره شرا، والشر الذي يكون في نظره خيرا، قد قلب ونكس. كذلك يقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالشر يأتي الإنسان من فعله ومن نفسه، وإلا فالله جل وعلا جعل للناس كلهم عقول، جعل لهم قوى يعملون بها الأعمال التي كلفوا بها، وأمرهم بما يستطيعونه، وحدد لهم أمورا محددة وسهلة ميسورة، ولكنها تكون عند بعض الناس صعبة ما يستطيعها، ليس لأنها بنفسها فيها صعوبة، ولكن في نفسه، كما قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولكن المبدأ مبدأ الضلال يكون من الإنسان إذا قبل ما جاء به الرسول من أول وهلة وعلم الله جل وعلا أنه ليس عنده التعنت والإباء والتكبر على الله وعلى شرعه ودينه ورسوله، فإن الله ييسره لليسرى، والله ذو الفضل العظيم. أما إذا كان متكبرا متجبرا يقول أنا فلان ابن فلان وأنا اللي فيه كذا وكذا، فإنه يوكل إلى نظره وإلى عقله وإلى فكره، ثم يتولاه الشيطان ويضله. ولا بد الآن الإنسان يجب عليه أن يفكر الآن في الواقع الذي نحن فيه نعيش فيه. انظر الأرض مملوءة من بني آدم، وكلهم عندهم عقول، عقول كبيرة، لهم أفكار، وبين أيديهم آيات. إذا استعملوا عقلهم وفكرهم دلتهم على أنهم عباد، يجب عليهم أن يؤمنوا بالله وأن الله قد أعد دارا غير هذه فيها الجزاء بما يرون، لو كانوا فكروا في هذا. ولكن أكثر من في الأرض لم يرفع بذلك رأسا ولم يهتم به، فمن الله على المسلمين وهداهم إلى الطريق الذي يصلون به إلى السعادة، فهي منة الله على عبده، فيجب عليه أن يشكر ربه ويثني عليه كثيرا حيث جعله مسلما، وهذا أفضل من كونه يعطى ملك الدنيا كلها. وقد حرم كثير ممن لهم عقول، عقول كبيرة وأفكار، حرموا هذا الخير، ليس لأنهم لا يستطيعون العمل أو لأنهم، وإنما هو فضل الله. ومعلوم أن كل شيء له سبب، أن الأمور يعني ترتب على أسبابها، والإنسان قد يكون سببا لهدايته ويكون سببا لضلاله. والمقصود في هذا كله أن الاتباع يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر هذا الرجل، ذكر لابن عمر أن ناسا يجتهدون في العبادة وفي طلب العلم، ولكنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون أن الله ما علم الأشياء قبل وجودها ولكنه يعلمها إذا وجدت، بين أن هؤلاء لا تقبل أعمالهم ولا نفقاتهم لو أنفقوا ما كان قدره، يعني لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما وأنفقه في سبيل الله ما قبل، وكذلك عمله لا يقبل. والذي لا يقبل معناه أنه ليس بمؤمن، لأن الله يتقبل من المؤمنين من المتقين. ولم يستدل على ذلك بعقله ولا بالنظر فكر، وإنما استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا عمر، إلى أن قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر خيره وشره ركنا من أركان الإيمان التي لا بد منها، ومن لم يؤمن بذلك يكون كافرا بالله جل وعلا وبشرعه وبرسوله، ويكون من أهل النار في المآل يعني بعد موته. وكذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه ما سمعنا. والحديث عن عبادة يقول أنه دخل عليه ابنه وهو في الموت يتخيل الموت في وجهه، فقال يا أبتي أوصني، فقال الحاضرين أجلسوني، لأنه ليجتهد لوصية ابنه أجلسوه فقال هذا الكلام. فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تعلم أن كل شيء مقدر قدره الله وأنه لا يقع إلا بمشيئة الله وأنه لا يمكن أن يتخلف، لا بد من وقوعه، والذي لا يقع لا يمكن أن يقع. هذا معنى قوله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه أمر مفروغ منه ومنتهى، قد علمه الله وكتبه وشاءه، شاء إجاده بخلقه وإرادته. وهذا أمر عام مطلق في كل شيء. على هذا إذا وقع الإنسان له شيء في أمر من الأمور ما يجوز له أن يقول لو أني فعلت كذا ما صار لي كذا وكذا، ولكن أو لولا فلان أنه فعل كذا وكذا ما كان هذا الأمر، إن هذا كله من أعمال الشيطان، والله جل وعلا قدر هذا قبل وجودك وقبل وجود الدنيا كلها، فلا بد من وقوعه. فالطريق في هذا أنه إذا وقعت الأمور يجب أن يسلم لله ويقال هذا قدر الله وهذا هذه مشيئته وإرادته ونحن عبيده، تجري علينا أحكامه وأقداره كما يشاء، فنرضى بما قدره ربنا جل وعلا وشاء. وبهذا يتسلى الإنسان عن جميع ما يصيبه، بخلاف الذي ينظر إلى الأسباب وأنها هي التي تستقل بهذه الأشياء، فإنه يحدث له الحسرات وتحدث له في نفسه الضيق والحرج، ويدخل في عمل الشيطان الذي هو كله شر، ثم يكون آثما، أو قد يكون أيضا خارجا عن دينه، لأن الذي يعترض على ربه جل وعلا ويكفر بما قدره الله جل وعلا لا يكون مؤمنا. ولهذا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابنه إنك لن تجد طعم الإيمان، هذا يدل على الإيمان له طعم وطعم حقيقة. الإيمان الإنسان إذا تحل بالإيمان فإنه يجد لذة عظيمة أحسن من لذة الطعام الذي يحسن كل الإحسان، ولا يمكن أن يقابل بذلك، ولكن هذا لا يجده إلا من تحل بالإيمان حقيقة، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقائدا ومشرعا له، يتبعه في كل صغيرة وكبيرة ولا يبالي بما خالفه. إذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجد طعم الإيمان. لهذا حتى يقول حتى تعلم، وتعلم ليس مجرد علم في القلب فقط، تعلم وتعمل وتتحقق ذلك، ويكون عملك على هذا الشيء، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لا يمكن أن يخطئك الشيء الذي وقع، لا بد أنه يمضي ويقع ولو اجتمع الخلق كلهم على رده ما استطاعوا، كما في الحديث الآخر الذي في الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، عباس كان صغيرا، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك فرصة إلا ويرشد فيها إلى الخير والهدى، وإذا قال لرجل من الأمة إنك كذا وكذا أو عليك كذا وكذا فهو تعليم للأمة كلها إلى يوم القيامة. قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامره أن تهملها، واحفظ نواهيه أن تنتهكها. الله هو الحافظ جل وعلا. احفظ الله يحفظك، ويحفظك يعني يحفظك من كل مكروه. وأهم الحفظ الذي يحفظ الله به عبده أن يحفظ عليه دينه، فيبقى على الدين الإسلامي حتى يموت فيكون سعيدا. هذا أهم من حفظ البدن وحفظ المال وحفظ الولد، وإلا هذا كله يدخل في قوله يحفظك، احفظ الله يحفظك، ولكن الأول هو المهم جدا. ذكر بعض المفسرين في قوله جل وعلا في قصة موسى مع الخضر قصة الجدار الذي أقامه، كان غلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول إن هذا الأب الصالح كان هو الجد السابع، جده السابع. شوف كيف يعني أثار الطاعة التي إذا أطاع الله، إذا أطاع الإنسان ربه جل وعلا بارك له وحفظه حتى في الذرية البعيدة يحفظه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته القواعد والأصول التي يجب أنهم يتحلوا بها ويعرفوها ويفهموها ويعملوا بها. فهذا مثله، حديث عبادة مثل ذلك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها يفسر بعض ككلام الله جل وعلا. وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. هذه الأمور أمور غيبية يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يخاطب الشيء وإن كان جمادا فخطابه له إما أمره كما ذكر الله جل وعلا أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما يلزم أن يكون فيه كلام أنها قالت كذا وكذا، ولكن يلزم أنها جاءت كما أراد الله جل وعلا إرادته. والقلم يجوز أنه تكلم، إن الله خلقه ليجري بالكلام وليجري بالكتابة، والله على كل شيء قدير. ثم هل هذا يدلنا على أن القلم هو أول مخلوقات من هذه التي نعرفها ونشاهدها؟ ما يلزم هذا، لأنه مر معنا في حديث عبد الله الذي ذكرنا بالأمس في الدرس الماضي، عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله وعرشه على الماء جملة حالية، يعني في وقت الكتابة كان العرش والماء موجودا، والسماوات لا وجود لها. هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن معنى ذلك أن وجود العرش والماء قبل وجود القلم. فعلى هذا ماذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم؟ قل هذا معناه، إذا قلت كذا يجب أنك لا تقف، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون المقصود الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلقه مباشرة، وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات. وبهذا تتفق الأحاديث بخلاف الذي يقول إن القلم هو أول المخلوقات. كيف يقول في حديث عبد الله بن عمرو؟ لن يجد جواب لهذا. ومعلوم أن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يكون متضاربا، بعضه يناقض بعض، بل بعضه يتفق مع بعض. وإذا كان الإنسان نبى فهمه يجب أن يتهم فهمه، لا يتهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوقف حتى يتبين له الحق. فإن الأمر الذي لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بما هو حق، وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا يكون الكلام هذا كله جملة واحدة. أما قوله فقال، يعني ألف هنا ثم اختلاف الألفاظ، هذه كلها من الرواة، لأن الحديث واحد والراوي واحد، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا في مجالس متعددة كما قد يتوهم متوهم ويقول. وهذا له نظائر كثيرة، وذلك أن أكثر الرواة يعبرون عن المعنى، عن كلام الرسول بالمعنى، لأنه لا يلزم أنه يحفظ لفظه، مع أن حفظ اللفظ مهم جدا، ولكن إذا كان الإنسان فاهما فإنه لا يلزم. ولهذا سبقا في أول الكتاب حديث معاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وكلها بالصحيح وكلها معنى واحد. ولكن هل أن الرسول قال ليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله؟ ما يكون هذا، وإنما العبادة والتوحيد وشهادة لا إله إلا الله شيء واحد. والراوي نفسه عبر عن هذا المعنى الذي فهمه بعبارات مختلفة ومآلها واحد. وبهذا تتفق الأحاديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ليس المراد أن القلم هو أول المخلوقات، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قد يقول قائل كيف القلم يكتب وكيف يجري بما هو كائن؟ قل القلم لا دخل له في هذا ولا علم له في ذلك، وإنما مثل ما قلت لكم أنه كما قال جل وعلا للسماوات ائتيا طوعا أو كرها، يعني أمر بهذا فكتب علمه جل وعلا الذي هو صفته، علمه بالمخلوقات كلها التي في السماء والتي في الأرض، وهي تقع على وفق ما قدر وعلم تعالى وتقدس. فمنها ما مضى ومنها ما سيقع. فكل مخلوق مكتوب ما سيلاقيه وما سيفعله وأنه سيوجد في كذا إلى كذا إلى آخره. علم الله الكائنات، وهذا أصل عظيم يجب أن يؤمن العبد به ويعلمه حقيقة. فإذا علمه علم أنه يعمل بأمور مضى العلم بها وكتابتها ومشيئتها وإرادتها. ولكن إذا كان كذلك قد يأتي سؤال يقول إذن ما معنى التكليف؟ إن نعمل بأمور سبق علم الله بها ومشيئته لها. يقول التكليف نحن أمرنا بأمور محددة ومعينة والله علم أننا نفعل أو لا نفعل، ولكن علينا أن نجتهد. فإذا كانت السعادة قد سبقت فلا بد من أن يعمل بأسبابها، وإن كانت سبقت الشقاوة فلا بد أن يعمل بأسبابها. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم حينما مضى مع أصحابه إلى البقيع في جنازة، لما وصلوا إلى القبر إذا هو لم يلحد بعد، جلسوا ينتظرون نهايته أنه يلحد. كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عود بيده فصار ينكت به الأرض كذا، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار. فقال قائل منهم ففيما العمل؟ إذن ألا نتكل على الكتابة؟ نثبت على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله جل وعلا فأما من صدق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من كذب كذب وبخل إلى آخر الآيات. فالعبد مأمور بالاجتهاد والعمل، والقدر مخبوء لا يدري ماذا يكون. وهذه حكمة الله، ولهذا المؤمن عليه أن يخاف. لماذا يخاف؟ يخاف لأنه بين مخافتين، بين أعمال لا يدري هل هي قبلت أو ردت، هذه واحدة، وبين ذنوب قد تحققها ووقع فيها. ولكن رحمة الله من وراء هذا كله، يجب أن يكون محسنا الظن بربه، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وإذا مات على الإسلام فهو من السعادة بلا شك. وإن ناله من ناله وإن ناله ما ناله، لأن الموت الموت حياة ليس عدم. إذا مات الإنسان ودفن في قبره ردت إليه روحه، وروحه لا تموت، إما أن تسعد وتنعم وإما أن تشقى وتتألم أشد الألم. وهذا قد يكون عام، يعني في كل ما بين الموت إلى قيام الساعة، وقد لا يكفي وقد يكون ينقطع حسب ما عند الإنسان من المخالفات، وقد يستقبل السعادة ما قال الله جل وعلا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني الروح. ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني في الحال. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني والسلام هنا يدل على سلامتهم أنهم سلموا من عذاب الله. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم في الحال. النزل كما في لغة العرب هو أول طعام يقدم للضيف حينما ينزل، يسمى نزل قبل إعداد الطعام الذي يكرم به، فهذا معناه أنه أول ما يلقى في يوضع في قبره يأتيه هذا النزل، نسأل الله العافية. فليس الموت نهاية وعدم ونسيان، بل هو حياة، حياة أخرى، وهو الذي يموتون يختلفون في هذه الحياة اختلاف كبير جدا. ولهذا قال لنا ربنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني هم أحياء ما نشعر بهذه الحياة. وفي الآية الأخرى يقول: بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يأكلون ويشربون ويتنعمون. وحياة الرسل أكمل من هذا وأتم. فالمقصود أن الإنسان خلق لأمر عظيم ليس سهلا، فلا يجوز أن ينسى هذه الأمور في حياته ويصبح حياته لعب وله، ثم يفجأه الموت وهو على غير استعداد. نشوف الإنسان مثل العاقل الذي إذا أراد أن يسافر إلى مكان من الأمكنة يستعد للسفر، ويسأل ما الذي أمامه وما الذي ينبغي أن أخذه وأعمله. أما يسافر بلا استعداد فهو مفرط، والسفر إلى الآخرة سفر طويل ولا فيه عودة. انظر فكر، منذ نزل آدم إلى الأرض وأولادهم يملؤون الأرض ثم يموتون، هل العادة إلينا واحد من مات؟ أبدا، هم إليهم لا يرجعون. فمن مات لقي حسابه وقامت قيامته. فالمقصود أن الإيمان بالقدر، بأن الإنسان الشيء الذي قدر عليه لا بد أن يصيبه، هذا أمر حتم لا بد منه. وإذا لم يؤمن الإنسان بذلك فإنه لم يقم بما لزمه من الإيمان الذي تكون به السعادة والنجاة من عذاب الله جل وعلا. قال في حديث عبادة، يقول: أول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن وفي رواية أول، وهذه أول غير بقوله إن أول، ولكن مع ذلك إن للتأكيد، وكذلك أول يدل على الأولية، وليس هذا مقصودا كما سبق. لأن إذا قلنا إن أول الله أول ما خلق الله القلم وسكتنا، صار هذا إخبار عن أن القلم هو أول مخلوقات. لهذا نقول إن الكلام كله جملة واحدة، لا يجوز أن تسكت هنا، ينبغي أن تقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون الكلام تاما بذلك، فيكون المقصود الإخبار بأن الكتابة بالقلم وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، يكون هذا هو المقصود. ومع ذلك يتفق مع حديث عبد الله بن عمرو الذي في الصحيح. وقوله قال وماذا أكتب، يعني أن القلم قال لربه جل وعلا ماذا أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني ذلك أن الخطاب والتكاليف تتعلق ببني آدم، ولهذا حدده بقيام الساعة، وإلا الأمر من وراء ذلك، يعني بعد قيام الساعة مكتوب، ولكن إذا قامت الساعة انقطعت الأعمال فلا عمل. الخطاب والإخبارات نحن المراد بها، ونحن بجملتنا يعني بجنسنا جنس بني آدم كلهم تنتهي حياتهم وأعمالهم بقيام الساعة، ولهذا جعل ذلك غاية. وإلا حتى الشقاء في النار والسعادة في الجنة ودوامها ودوام أهلها وما فيها من النعيم مقدر ومكتوب، وقد علمه الله جل وعلا ولذا أخبر به تعالى وتقدس. ثم قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الذي لا يكون من الرسول يكون ممن أشكنا، يكون من أبي جهل وأضرابه وأحزابه من حزب الشيطان، لأنه ليس هناك إلا فريقان: فريق الخير والإيمان والهدى وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفريق الشيطان والكفر، صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد، وليس مني، ولكنه هل يدل على الكفر والخروج من الدين الإسلامي؟ لا يلزم هذا، ليس هذا بلازم، لأن الناس يختلفون في هذا. قد ينكر الإنسان منكرا ولا يكون كافرا، قد يكون مثلا معذورا لجهله ولأنه اجتهد فلم يصل إلى العلم المراد، وقد يكون له قصد صحيح ولا يريد مخالفة الله ولا مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخطأ ولم يجد من يهديه ويرشده. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: كان رجلا في من كان قبلكم مسرفا على نفسه، وكان له أولاد وله مال، فلما حضرته الوفاة استدعى أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: كنت خير أب. فقال: إذن اسمعوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم انظروا إذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فنفذوا الوصية، أولاده نفذوا وصيته، فقال الله جل وعلا: كن فاجتمع. فقال: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له. هذا أنكر البعث وأنكر قدرة الله، ومع ذلك غفر الله له، لأن قصده كان حسنا. وكل واحد، ولكن هذا ليس لكل أحد، هذا إلى مشيئة الله جل وعلا، قد يعفو وقد لا يعفو تعالى وتقدس. فالمقصود أنه لا يجوز لعبد لإنسان يحكم على معين بعينه أن يكون هذا يقول هذا في النار لأنه أخطأ، بخلاف الكافر، فمن مات كافرا فهو في النار قطعا. يقول: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. المعنى واحد لا يختلف، رواية أحمد والرواية التي قبله، ولكن قوله بما هو كائن إلى يوم القيامة عام مطلق في كل ما هو واقع من الحوادث كبيرها وصغيرها، ويدخل في هذا حتى خارجات العروق ونبضها في بدن الإنسان، كله مكتوب ومقدر، لا يمكن يخرج عن هذا شعرة، لأن الملك كله لله، وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، وهو العليم بكل شيء تعالى وتقدس. وقوله في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا يدل أيضا على وعيد شديد، أنه وعيده النار، أنه يحرق بالنار. وهذا مثل ما في حديث ابن عمر السابق، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالشر بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى ربنا جل وعلا فكل فعله خير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، في تهجده يثني على ربه جل وعلا، يعني ليس إليك لا إضافة ولا فعل. فهو جل وعلا كل فعله خير، ولكن عذاب الكافر وعذاب العاصي وإقامة الحدود عليه تكون شرا بالنسبة إليه، وهي خير للمجتمع وخير لأنه عدل، عدل من الله، خير من الله جل وعلا. الله لا يفعل إلا الخير والهدى، أما الشر فهو من الشيطان ومن الإنسان. وقوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي، ابن الديلمي تابعي من أتباع الذين تعلموا على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نفس الحديث الذي ذكره عبادة بن الصامت. فيكون أبي أيضا سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، يعني لو مت غير مؤمن بتقدير الله جل وعلا وأن الأمور التي تقع قد علمها الله جل وعلا في علمه الأزلي السابق وكتبها ثم شاءها على حسب مراده وخلقها تعالى وتقدس، أن الذي لا يؤمن بهذا لا يكون مؤمنا. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزال الشك الذي عنده. انظر كيف الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالوا إن العقل يقول كذا أو يقتضي كذا أو فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ذكروا أسندوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، خبر الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أفتوا به وهدوا هذا الذي عنده الشك إليه، فزال الشك عنه. وهذا الواجب على كل أحد، أن يكون رجوعه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يهتدي، بخلاف العقول والآراء والأفكار فإنها كثيرة ومتشعبة، وكل له رأي وكل له عقل، فقد تتضارب وقد تتباين، فلا يعتمد عليها، فالعمدة على الوحي. نعم. سؤال. قل يا شيخ، ما المقصود بقدرة الله على الاختراع؟ الاختراع؟ كيف قدرة الله على الخلق؟ الاختراع هو الخلق، يعني الله جل وعلا إرادة شيء قال له كن، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، والله على كل شيء قدير. فقدرة الله غير محدودة، لا يجوز أن يقول إن قدرته على كذا وكذا فقط. والتشكيكات التي يشكك بها أهل الباطل الذين يريدون تشكيك الناس هي وساوس شيطانية وإلا لا حقيقة لها، كما يقول السيوطي في تفسيره عند آخر آية من سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول على كل شيء قدير، خص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام، ذا كلام مجنين. وذات الله جل وعلا يعني الله، هل يمكن؟ هذا أمر ممتنع، لا يمكن. فالشيء الممتنع ما يجوز أنه يقول أنه شيء، فهو ليس بشيء، هو عدم. العدم ليس بشيء، لا يقال أن الله لا يقدر على أن يخلق مثله، لأن هذا ممتنع لا وجود له أصلا، وهو باطل في الواقع. وإنما هي أمور يشكك فيها بعض الناس، أو بعضهم يسكن عنده إرادة سيئة ليشكك الذين يشكون في مثل هذه الأشياء. فنقول قدرة الله عامة شاملة، ولكن الأمور الممتنعة هذه لا تدخل في كونها شيء. غير أنك إذا قلت إن الله على كل شيء قدير يكفي، والشيء المعدوم الذي هو عدم قسمه العلماء إلى قسمين: عدم في الحال ولكنه شيء موجود في العلم، فهذا محدد، هذا الله عليه قادر، مثل ما مضى في الآيات التي ذكرنا، ومثل قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول نعم، أتى عليه دهور طويلة لا ذكر له ولا وجود له، ما قال: وخلقتك ولم تكن شيئا موجود، ولكنه شيء في علم الله، قد علم الله أنه سيوجد. وعدم مطلق لن يوجد، فهذا ليس بشيء أصلا. فكيف الممتنع؟ هل العاقل مثلا يتصور أن إنسانا مثلا يكون حي ميت في آن واحد، حي ميت، أو قل قائم جالس؟ لا يمكن. الأمور الممتنعة المتقابلة ليست بشيء، وذكرها من باب الوساوس والتشكيكات فلا حقيقة له. نعم. في مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. هذا لم يذكره هو المؤلف رحمه الله، وإنما قال في النصوص: باب ما جاء في منكر القدر، فدلنا على أنه يقصد بذلك وجوب الإيمان بالقدر. لما ذكر يعني الوعيد دل على أنه يجب أن يؤمن بالقدر، ومعلوم أن القدر، الإيمان بالقدر أنه فرض. نعم. الثانية: بيان كيفية الإيمان. الإيمان به عندك به؟ كيفية الإيمان يجب. ها؟ لازم بيان كيفية الإيمان به، يعني بالقدر. وكيفية الإيمان به أن تعلم أن الله قد علم كل شيء، وعلمه سابق لكل شيء ومحيط بكل شيء، وأنه كتب الأشياء، وأن الشيء الذي يقع لا يمكن أن يتخلف، والذي لا يقع لا يمكن أن يقع، وأخذه من هذه النصوص. فهذا كيفية الإيمان بالقدر. نعم. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل يعني أنه لا يقبل عمله، وإذا حبط العمل فلا فائدة فيه، فهو باطل. والحبوط معناه الذهاب وعدم الاعتداد به، فيكون وبالا على صاحبه، يعني عذابا عليه. نعم. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. فيدل على أنه فرض، أن الإيمان به فرض، وأن الإيمان وأن الإنسان إذا آمن بالقدر أنه قد يورث طعم الإيمان ويزداد إيمانه ويقينه بالله جل وعلا. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. يعني ما معنى كون أول ما خلق الله القلم؟ هذا مقصوده في ذكر ذلك، أنك تفهم وتعلم أنه لا مضاربة بين أو مضادة بين حديث رسول الله. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، وهذا أيضا يجب أن نفهم، جرى بمقادير الأشياء يعني التي تتعلق بالخلق إلى قيام الساعة، يعني إذا حددنا إلى قيام الساعة، لأنه مثل ما مضى إذا قامت الساعة انتهى بنو آدم، انتهت حياتهم التي يكلفون بها وتحسب أعمالهم خير أو شر، فبعد الساعة ما في عمل، فلهذا حدد بقيام الساعة. ولكن الساعة يقول العلماء إنها تنقسم إلى قسمين، ساعة عامة شاملة لكل أحد وهي النفخ في الصور، وساعة خاصة، فإذا مات الإنسان قامت ساعته وانقطع عمله وواجه حسابه، فكلاهما داخل في هذا. نعم. براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، يتبرأ منه، فمعنى ذلك أنه لا خير فيه، بل هو من أهل الشر والشقاء، وهو لا يتبرأ من مسلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السابعة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يعني هذا مهم، يجب أنه يكون قاعدة هذه، أن إزالة الشبهة يجب أن تكون بكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بآراء الناس وأقوالهم، وهذا إذا وفق الإنسان إلى ذلك فإنه من أوضح الأشياء كلام الله، ثم بعده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح من كلام الناس وأبين وأشفى، ففيه الهدى وفيه الشفاء وفيه إزالة مرض الشبهات إذا شاء الله. نعم. الثامنة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أنه يقول ما قالوا أن نقول لك كذا وفلان يقول كذا، رووا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد فلم يأتي في ذنب من ذنوب التي تقع من المسلم مثل ما جاء في وعيد المصورين صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا، مع الناس تساهلون به كثيرا، فتجد كل واحد في جيبه جوال يصور به، وصار التصوير عبث، صور للتذاكر للتذكرة وصور للأمور العبثية مع هذا الوعيد الشديد. أكثر العلماء وجمهورهم يجعل التصوير عاما مطلق، كل ما فيه روح وحياة فإنه إذا صوره يكون داخلا تحت هذا الوعيد. التصوير هو كما في هذا الحديث هو مضاهاة لله جل وعلا بالخلق، والمضاهاة يعني المشابهة، أنه يتشبه بالله. والمخلوق الضعيف كيف يكون شبيها لله؟ لأن الله يخبر أنه هو المصور والخالق البارئ المصور، فليس الإنسان المصور، ولكن يجب أن نعرف ما هو التصوير. الصورة سواء كانت باليد بالتخطيط بالقلم أو بالكاميرات أو بغيرها مما يؤخذ فهي صورة في الواقع، وكل الناس يسمونها صورة، ولكن الفيديو التلفاز هذا ليس تصويرا وليس صورة، ذا لأن هذا يأخذ الواقع، ولهذا تجده يتكلم ويتحرك، فهذا مثل ما إذا صار أمام مرآة، فهذا ليس تصويرا، يجب أن نفرق بين هذا وهذا. ثم الإنسان لا يجوز له أن يقدم على تحريم شيء ويتوعد عليه وهو لا يدري ما حقيقته، لأن هذا أمر ليس سهل، ثم يحكم على الإنسان بأنه له حكم كذا وكذا. فالمقصود الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة التصوير، وهذا يدلنا على أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه في وقته لم يكن فيه التصوير فاشي، قليل جدا، والوقت في وقته بالتخطيط اليد، وقد يكون مثلا النحت وغير ذلك، وإلا هو قديم جدا التصوير قدم الناس، ولكن ما كان في كانت الآلات هذه التي وجدت التي انتشرت وأصبحت الآن الصور ملأت كل مكان وسهلة ميسورة عند كل أحد. ولهذا أمرها ليس سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة، هل يخلو الآن بيت بلا صورة؟ الصور كثيرة، فالمقصود الفعل. ثم الإنسان قد يكون مضطرا إلى تصوير لجواز أمر من الأمور الضرورية. فالأمور القاعدة عند الفقهاء أن الضرورة يباح بها المحظور الحرام، ولكن المشكل تصوير بدون ضرورة، فهذا داخل في هذا الوعيد كله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قوله ومن أظلم يعني أن هذا الذي ذهب إلى هذه الفعل أنه وصل في الظلم إلى حد ليس دونه شيء، قد بلغ النهاية في الظلم، وهذا يستعمل في الذنوب العظيمة الكبيرة. وقوله من ذهب يخلق كخلقه يعني يصور، وإلا إيجاد الحياة من العدم هذه لا يمكن لأحد إيجادها، من خصائص الله، ولكنهم يأخذون الحي نفسه يصورونه ويكونون يقولون أصور هذه الصورة، فيكون يطلق عليه أنه مصور. ثم تحداهم يقول فليخلقوا ذرة، يعني أقل المخلوقات وأحقرها وأصغرها لن يستطيعوا أن يخلقوها يوجدوا فيها حياة. ثم تدرج إلى ما هو أقل من ذلك، فقالوا أو ليخلقوا حبة، يعني حبة يكون فيها حياة تنبت، هذا لن يستطيعوا الخلق لو كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا. ثم الشعيرة أقل قيمة وقدرا من الحبة، وليخلقوا الشعيرة. فكل هذا تحدي لهؤلاء الذين يضاهئون الله جل وعلا في خلقه بدون مبالاة وبدون أن يفكروا فيما سيلاقوا ويخاطبهم الله جل وعلا به. فهذا فيه أن الذي يصور أنه بلغ في الظلم الغاية. ثم فيه ما يدل على وعيده بالتحدي. ثم قالوا لهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا أيضا أمر خطر جدا وعيد شديد، إذا كان أشد الناس ما قال أشد المسلمين، قال أشد الناس عذابا، هذه مصيبة يعني أمر عظيم، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشابهون الله بالخلق أنهم يخلقون مثل خلق الله. وهذا مجرد تصوير فقط، أما أن يوجدوا حياة فهذا معلوم أنه ممتنع ولا أحد يستطيع، دل على أن المقصود بذلك التصوير. وكذلك حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا أيضا يدل على شدة العذاب، نسأل الله. كلها نصوص عظيمة صعبة، فكيف يقدم المسلم على الصور بدون فائدة، لأنه يعلم أن هذا من أشد الجرائم ومن أكبر الذنوب. مثل هذا ما قيل في الزنا ولا في السرقة ولا في شرب الخمر وغيره من الجرائم، إنما في هذا، فهو أمر عظيم جدا. وهذا الحديث يعني جاء ابن عباس أطول من كذا، لأنه جاءه رجل استفتي قال إني أصور هذه الصور فماذا ترى، فقال ادنو مني، فظل يأمره بالدنو حتى صار عند ركبتي، وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ثم قال له إن كنت فاعلا ولا بد صور الشجر والجبال، الشيء الذي ليس فيه حياة، ما الذي فيه حياة فلا يجوز أصلا. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناف، يعني يكلف أن يجعلها حية كما كان يحيي الله جل وعلا يصور ويجعل فيها الحياة. فهذا معناه أنه كلف بما لا يستطاع، وهذا من أشد العذاب، تكليف بما لا يستطاع من أشد العذاب. أما قوله عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويتها ولا صورة إلا طمستها، وفي رواية تقديم التأكيد ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أولا هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لهذين الأمرين، طمس الصور وتسوية القبور، وبعث علي على هذا، ثم كذلك الإمام يجب عليه ذلك. الثاني أن هذا يدل على أن الصور المخططة أنها صور، لأن الطمس يكون بالصورة المخططة التي تخط بالأقلام وليست في المجسدة. لو كانت المجسدة قال كسرتها صورة إلا كسرتها، لكن قال إلا طمستها، فتطمس يعني أنها بخطوط وكتابة.